كان يصح؟ إذا كان لا يصح ذلك، إذا لبست ثياب الإحرام وعليك سروال لم تعلم به، فإذا علمت به فاخلع ولا شيء عليك، فإن كنت ما علمت به حتى فرغت من العمرة فلا شيء لأنك ناسيا. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ماذا على المذي الذي مع الذي يقبل زوجته في رمضان مما يؤدي إلى نزول المذي؟ الذي يقبل زوجته معرض نفسه للخطر، فلا ينبغي له أن يعرض نفسه للخطر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وكان أملككم لإربه، وكان عليه الصلاة والسلام يملك ذلك، أما غيره فقد لا يملك فيحصل منه ما يحصل، فإذا نزل منه المذي فهذا يعتبر أنه ما يفسد صومه على القول على الصحيح من القول والله أعلم، لكنه أيضا ينبغي له أن يجتنب ذلك وأن لا يتساهل بأذلك، لأن من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، فمن تساهل بالمكروه ربما أنه يقع في المحرم، ومن تساهل بالسنة ترك الواجب. بعض من الناس يتساهل بالمكروهات، يقول: هذا مكروه، وعليه أن يعرف أنه إذا تساهل بالمكروه وقع في الحرام. وكذلك السنن، بعض الناس يتساهل فيها يقول: هذه سنة ليست بواجبة، ومن تساهل بالسنة وقع ترك الفرائض. هل النظر إلى وجه المرأة في الحرم لا يجوز؟ لأن الشخص ينظر بدون قصد. تحديد النظر والنظرة الثانية لا يجوز، أما إذا لمح بدون قصد وصرف بصره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وكما أمر الفضل أن يصرف وجهه عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه نظر من غير قصد. أما إذا أعاد النظر فهذا دليل على أنه قصد النظر، هذا لا يجوز. الذي يريد العمرة في مكة هل يحرم؟ الذي يريد العمرة وهو في مكة ليس من السنة، إلا إن طال الوقت وكثرت الأيام التي بين العمرتين فهو مأثور عن بعض الصحابة. الميقات المخصص في مكة من أين يحرم؟ من أدنى الحل، سواء كان من التنعيم ومن عرفات أو من غيره. ما الحكم للذي يخرج من الحرم فلم يجد حذاءه فيلبس حذاء آخر؟ هذا لا يجوز، لأنه كما أنك أنت لا ترضى أن يؤخذ حذاءك، وكذلك غيرك لا يرضى أن تأخذ حذاءه، فلا يجوز له أن يأخذ حذاء غيره إلا بطيب نفس من صاحبه، حتى ولو كان شيئا يسيرا، فكيف بالحذاء الذي قد يحتاجه الإنسان؟ فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بطيب من نفسه. وهذا يقول: من وقع على زوجته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أم لا؟ هذا بلا شك أنه لا يجوز في نهار رمضان، لكنه إذا كان في الليل فيجب عليه الغسل، لأنه كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، مليا كحديث الماء من الماء، الماء خروج المني يوجب الماء يعني الاغتسال، ثم نسخ ذلك بحديث إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، نسخ هذا يعني نسخ عدم وجوب الاغتسال وأمروا بالاغتسال وإن لم ينزل، ثم قال هذا هل يجوز أن أعمل أكثر من عمرة في سفر واحد؟ هذا تقدم مرار وتكرار أنه لا ينبغي، ليس من السنة تكرار العمرة لمن لم يمر بالمواقيت. إني أبلع ريقي في نهار رمضان وأحس بأني أشرب كأسا من الماء، فما هو؟ لا بأس ببلع الريق ولا يفطر، لكن جمع الريق ثم بلعه هذا الذي يؤثر، يعني كونك تجمعه ثم تبلعه. أما إنه أما إنه ريقك عادي كما كنت قبل أن تصوم فهذا لا يؤثر ولو بلعته. لماذا لا تهرول النساء بالصفاء والمروة مع أن هاجر كانت تهرول؟ قال أهل العلم إن المرأة عورة، فإذا هرولت قد يظهر شيء منها، فبهذا قالوا لا يسن لها أن تستكمل رقي الصفا والمروة ولا أن تهرول بين العلمين الأخضرين من أجل أنها عورة وقد يبدو منها شيء وتنكشف وتتكشف بأسباب هرولتها ويبين منها ما لا ينبغي أن يبين، وهذه مسألة اجتهادية لأهل العلم. لقد كنت بالأمس أصلي بجنب أخ ولا يرفع يده في الصلاة حتى في تكبيرة الإحرام، هذا خلاف السنة، بل السنة يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، حتى قالوا وقد جاء في ذلك أثر أنه له بكل أصبع حسنة، يعني الخمسة أصابع والعشر الأصابع إذا رفع كبر رفع يديه لتكبيرة الإحرام له عشر حسنات، في كل أصبع حسنة روي في ذلك أثر، وعند إرادة الركوع يرفع يديه، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. ولا شك أنه من السنة، ومن تركه فقد ترك شيئا من السنة. القيام بعملية صفرة الإفطار من التمر، أما إذا كان الصدقة أم هي من الزكاة، إذا إطعام الصائم كذا عملية القيام بتوزيع بعض الريالات، وفي حالة أما يعني يعني الحرص على التفطير الصائم وتوزيع النقود فهذا من الأعمال الصالحة ومن الأعمال الخيرية، ولا شك أنه عمل صالح لأنه إحسان، والله جل وعلا يحب المحسنين، فسواء كان من التمر أو تصدق بشيء من النقود فكله خير على خير وثواب على ثواب. ولم أدري ما عما إذا كان الصدقة أم هي من الزكاة. الغالب أنه ما تعطى الزكاة، يعني في إطعام في إفطار الصائم، بل هي إحسان يأكل منها الغني والفقير وليست من الزكاة. فالذين يعني يفطرون الناس ويأتون بالتمر ونحو ذلك أنهم يريدون الغني والفقير يأكلوا منها وليست من الزكاة، والزكاة لا تكون بهذه الصفة. هل عمرة التنعيم شرعية أم غير شرعية؟ عمرة التنعيم الأصل فيها حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، حيث أنها لما حجت حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قارنة، فقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، وهي أيضا بحج وعمرة، لكنها كأنها ما طابت نفسها، لأنها ما طافت مع الناس قبل الوقوف بعرفة بأسباب استمرار دم الحيض معها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، وأن تحرم بالعمرة، وأتت وطافت وسعت وخرجت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالأصل في عمرة التنعيم هو حديث، هو هذا الحديث، وهو أيضا الأصل في أهل مكة أن يحرموا من الحل، من أدنى الحل، هو هذا الحديث، أنه أمرها أن تخرج ولم يأذن لها أن تحرم من مكانه. فأهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم، ويحرمون بالعمرة من أدنى الحل كالتنعيم، عملا بهذا الحديث. المسلم قتل نفسه عن، هل يجوز الذي يقتل نفسه، نسأل الله العافية، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر من الوعيد الشديد، وأما قوله هل يجوز أو يجزئ مع فهو ليس بواضح، لكن قتل النفس نعم يدعى له لأنه مسلم. يقول هل يجوز الدعاء له؟ نعم، يغسل ويصلى عليه ويدعى له بعد مماته لأنه مسلم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة ما يخرج من الملة، وما جاء من الوعيد فهذه يسمونها أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، لأنه أبلغ في الزجر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية. هذا وعيد شديد، لكن قالوا الذي يدل أنه وعيد توعد، ومن آيات الوعيد التي ما يجزم أنه خالد في النار لقوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قالوا الذي يصرف عن هذا إلى أنه يقال بالتخليد في النار قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقتله لنفسه دون الشرك فهو متعرض للوعيد الشديد وعلى خطر عظيم من دخول النار، وقد ارتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا، ولكن لا يمنع من الدعاء له والاستغفار له لعل الله عز وجل أن يعفو عنه. وهذا يقول: لقد أتيت من اليمن وأديت العمرة ولله الحمد، وبعد ذلك كان إلى أم كبيرة السن، فأنا أريد أن أعتمر عنها، هل يجوز؟ كما تقدم أن تكرار العمرة ليس من السنة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحابتي، إلا ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فعلى هذا فالأفضل أن تدعو لها وأن تكثر من الدعاء لها، وإذا مضى وقت كأن يمضي 20 يوما مثلا، كما أثر عن أنس أنه إذا حمم رأسه، أي حلق رأسه واعتمر وحلق رأسه ثم حمم، أي سود نبت الشعر وسود شعره، اعتمر عمرة ثانية. فعلى هذا إما أن تكون كذلك، أو أنك تخرج لغرض ما للطائف أو للمدينة ثم تريد أن ترجع إلى مكة، فلا بأس أن تحرم بالعمرة. إذا تجاوزت المواقيت فلك أن تعتمر عن أمك. لا، في شيء لم يعني يفعلوه وهو مشروع أصلا، زي بعض الأشياء تفعل نادرا أو يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو يشرعها في شيء كحديث عائش، لكنهم حديث عائش هذا يقولون فعله تطيبا لنفسها. هل الملبوس أو اللبوس الأقماع عن طريق الشر الأقماع عن طريق الشرج تفطر؟ لا، ما تفطر إذا كانت ليست في مغذية. إذا كانت لا تغذي البدن وليس فيها تغذية فإنها ما تفطر، بخلاف ما إذا كان شيء يغذي. أما ما كان حول الشرج للعلاج نحو البواسير وما شابه ذلك فهذا لا يؤثر ولا يفسد الصيام. حضرت من الجزائر لأداء العمرة ولي أخت شقيقة لم تنجب أولاد حتى الآن، وهناك أنا نخبرها أنه يوجد نوع من الحشائش يسمى حشيشة مريم التي تستعمله بسبب الإنجاب، فقلت لأحد الناس عن هذا الأمر فأخبرني أن هذا من الشرك الذي حرمه الله. لا شك أن نسبته إلى مريم أول هذا خطأ، ولكن العلاج إذا كان دواء ولا فيه شعوذة ولا دجل ولا أشياء من الخرافات، إنما هو علاج شعبي مثل دواء، فالدواء لا بأس به، تداووا ولا تداووا بحرام في حديث. لكن إذا كان فيه أشياء قبل أو بعده، إما كلام أو ما شابه ذلك، أو تلفظ بشرك، أو نسبة ذلك إلى مريم. مريم بريئة من هذا، بل أمرها الله عز وجل: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فمريم ليس لها أعشاب ولا فيها لها أيضا ينسب إليها علاج، فالذي يشكل هو نسبة ذلك إلى مريم. أما إذا كان دواء فقط لا يتلفظ بشيء من الشرك ولا يعتقد فيه شيء، وإنما هو دواء ولا ينسب إلى مريم ولا يقال إنه من بقية دواء مريم وما شابه ذلك، فالتداوي جائز. كم يبلغ كفارة اليمين مادية؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، ما يجد يصوم 3 أيام، ولا يجوز إخراج الدراهم، بل النص جاء في الإطعام: حلف بالطلاق أن أعاقب أحد المستخدمين ثم عفوت. الحلف بالطلاق له أحكام ليست يعني ما ينبغي أن تذكر هنا، وإنما الذي يقع منه يرجع إلى المفتي في بلده أو القاضي في بلده، فإنه له أحكام ولا يتساهل فيه: 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. سافرت لأداء العمرة ولم أحرم من الميقات بالباخرة ناسيا فما الحكم؟ إذا تجاوزت الميقات، فأهل العلم يقولون إذا تجاوز من أراد الحج والعمرة الميقات فعليه دم، يذبحه لفقراء الحرم، أو إن كان ما أحرم يرجع إلى الميقات الذي مر به. وهل يجوز أن أعمل عمرة لأحد أقاربي؟ هذا تقدم. نعم. أنا أعمل في هيئة الحرم ويطلب مني أن أقطع صلاة من كان يصلي في المطاف لأنه يؤذي الطائفين، لا شك أن الذي يكون في مكان يتضرر به غيره ويسيء إلى غيره أنه يأثم بذلك، لقوله عز وجل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فمكان الطواف ما ينبغي للمسلم أن يصلي فيه وأن يؤذي الطائفين، لأنه يضر نفسه ويضر غيره. وقطع الصلاة لمن عمل عملا أساء فيه جائز، إذا عمل عملا، لكن الشأن في إساءة هذا العامل وإساءة هذا الفاعل إذا أساء وتعدى وظلم ولو أنه في الصلاة يزال هذا التعدي وهذا الظلم وهذا الأذى ولو أنه في الصلاة ولو أدى إلى قطعها، لأنه هذا الضرر يتعدى إلى غيره والصلاة يصليها في مكان آخر. ما حكم من قتل قطة بالسيارة خطأ وهو محرم أو غير محرم داخل مكة؟ ما دام أنه عن طريق الخطأ فهذا لا ليس عليه شيء، لأن الذي محرم هو قتل الصيد وما شابه الصيد فبه جزاء، أو قطع الشجر شجر الحرم وصيد الحرم، فالصيد فيه جزاء والشجر فيه جزاء وما سواه، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد شيئا إلا المؤذي. 3-5 يقتلن في الحل والحرم، ثم ذكر الحية والعقرب الحديث. هل فعل الصحابي حجة مثل عمرة أنس عندما اسود شعره؟ إذا لم يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه ولا عن أحد من الصحابة يعارضه فعمل الصحابي حجة، إلا إن عارضه أحد من الصحابة فينظر. إذا عارضه أحد من الصحابة، إن كان القائل أحد الخلفاء الراشدين فهو يقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإن كان ليس من الخلفاء الراشدين فهذه يتوقف في المسألة وينظر فيها إذا عارضه صحابي آخر. أما إذا لم يعارضه صحابي ولم يوجد حديث يعارضه فأهل العلم يحتجون بأقوال الصحابة وأفعاله ما دام أنه ما خالفه أحد من الصحابة ولا عارضه أحد من الصحابة. يقول: بأن أعتمر من جدة وأنويها لإخوانه المسلمين الأحياء والأموات، هل يجوز ذلك؟ العمرة أو الحج ما يكون إلا لواحد، ما يشرك فيها. لبيك عمرة إما عن نفسك أو عن غيرك ممن تريد أن تعتمر عنه، فجائز. لحديث لبيك عن شبرمة وحديث بحج عن أبي قال حج عن أبيك واعتمر، فلا بأس أن يحج عن غيره وأن يعتمر عن غيره، لكنه ما يحج بهذه الصفة وهذا الشكل عن الأحياء والأموات ولا عن اثنين. ماذا عن الرعاف؟ هل يفسد الوضوء؟ الرعاف إذا كان يسير، يعني خرج شيء يسير، ما ينقض الوضوء. وإذا فحش، يعني خرج وفحش كثر، إذا رآه الناس قالوا دم كثير، فهذا قد أثر عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة أنه يفسد الوضوء. والمسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن مأثور عن بعض الصحابة أن الدم إذا فحش وكثر أنه ينقض الوضوء، وإذا كان يسيرا مثل نقطة ونقطتين وثلاث فهذه ما تنقض الوضوء. لكن إذا فحش وكثر فمن أهل العلم من قال إنه ينقض. وهذا يقول: طواف الوداع العمرة